بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال: فصل. وتجب الزكاة في خمسة أنواع. يعني المؤلف هنا تعلمون أيها الأخوة قضية الحصر هذه أمرها هام جدا، لأن المؤلف أراد أن يحصر لنا لما تجب الزكاة، فقال تجب في أمور خمسة. ما هي هذه الخمسة سيحددها؟ ماذا؟ قال: زكاة الأنعام يعني السائمة، وكذلك أيضا زكاة الزروع والثمار وزكاة النقدين، ويأتي بعدها كذلك أيضا زكاة عروض التجارة وأيضا المعادن. نعم. قال: أحدها المواشي. ما هي المواشي؟ المواشي هي بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. قال: ولها ثلاثة شروط. إذن تجب الزكاة في الماشية بشروط ثلاثة. يعني ليس معنى هذا أن الزكاة فرضت دون أن يكون لها قيود، وأن تكون دون أن يكون لها حدود وشروط تضبطها، لا، بل لها شروط وقيود تضبط تلك الزكاة، فإذا توفرت تلكم الشروط فإن الزكاة حينئذ تجب، لكنها تختلف باختلاف أنواع الزكاة، فإنه بالنسبة للخارج من الأرض إذا بدا صلاحها، فالله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني إذا بدت الزروع ما بدا صلاحها، أي احمرت أو اصفرت بالنسبة لبعضها ولبعضها النضج إلى آخره. إذن الشروط التي تشترط في السائمة ثلاثة. نعم. أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ويأتي بالأشد في مقدمتها الإبل لأهميتها، ولذلك نرى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى دائما يقدمونها في الحديث عنها. قال: لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها. ما هو الذي ورد فيها؟ هو الحديث في سائمة الإبل، وجاء في سائمة الغنم، وهو حديث طويل في صحيح البخاري، سيرده المؤلف رحمه الله تعالى على قسمين. قال: وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها. يعني غيرها مثل الخيل وكذلك البغال والحمير، قال لا تساويها، لأن هذه أولا قد اشتهرت بكثرة نمائها فواردها، الأمر الآخر أيضا بدرجها فإنها تحلو، الأمر الثالث أن كلفتها ميسورة، يعني لا تحتاج إلى مشقة، فأنت تتركها في الرعي فترعى، أو ربما تعلفها في الأوقات الذي يضيق عليك الأمر، إذا تكلفتها يسيرة ومنافعها كثيرة، فهي تشرك غيرها وبخاصة الإبل والبقر، لأن الإبل كما تعلمون يحمل عليها، وكذلك أيضا يعني هي تحمل الأثقال وتستخدم في أشياء كثيرة، وهي أيضا كذلك أيضا لها فوائد عظيمة، ومثلها أيضا ما يتعلق بالبقر والغنم، إنما هي أيضا تشترك معها في الدر والنسل وفي قلة الكلف، وفرق بين ما سيقيده المؤلف أن تكون سائمة وغير سائمة، أن تكون أيضا موضوعة للتجارة أو لغيرها، لأن بهيمة الأنعام إما أن تكون مخصوصة للتجارة أو أن تكون بحاجة الإنسان، فالتي بحاجة الإنسان لا تجب فيها الزكاة، كالتي يستخدمها في الحمل يعني في نقل البضايع، أو كذلك في حمل الماء أو في استخراج الماء أو في الحرث أو غير ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة، لكن عندما ينقلها ماذا إلى التجارة يختلف الأمر. قال: وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونسلها. نحن لا ننظر إلى قضية الجمال، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الخيل والبغال والحمير قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فحدد منافعها لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لكن بالنسبة للإبل والبقر تجدون أن الله سبحانه وتعالى ذكرها كثيرا في سورة الأنعام، 8 أزواج من الضأن من إلى آخر الآيات التي ربما يشير إليها المؤلف ويشير إليها. قال: واحتملت المواساة منها دون غيرها. واحتملت المواساة، وهذه عبارة لو قرأتم في كل المذاهب الأربعة ترون أن كلمة الفقهاء تلتقي عندها كلمة المواساة، فالمراد بذلك مواساة الفقراء، فهذه هي المال الذي فيه مواساة للفقراء، لأنه إذا حصل على ناقة أو حصل على شاة أو أكثر فإنه يستفيد من درها من لبنها من نسلها فتتكاثر عنده إلى أن يصبح عنده قطيع من الغنم، وربما تحولت حاله لم يكون فقيرا إلى أن يصبح غنيا. قال رحمه الله: ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق. ولا زكاة في الخيل، الخيل منفصلة عنها، أما بالنسبة للحمير وكذلك البغال فهذه لا خلاف فيها بين العلماء في أنه لا زكاة، أما بالنسبة للخيل فالعلماء قد اختلفوا فيه، فجمهور العلماء كما ذكر المؤلف لا يرون أن في الخيل زكاة، وهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وأدلتهم في ذلك واضحة، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، وهو حديث على في الصحيحين. والحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وغيره حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. عفوت لكم، العفو هو التجاوز، عن صدقة الخيل والرقيق. فجمهور العلماء يحتجون بهذين الحديثين، وأنه رفعت الزكاة عن الخيل فلا زكاة فيها، ولأن الفوائد المتوفرة في بهيمة الأنعام لا توجد أيضا متكاملة في الخيل. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الخيل تجب فيها الزكاة، والمخرج للزكاة مخير بين أمرين: إما أن يخرج دينارا عن كل فرس، أو أن تقوم الفرس فيخرج عشر قيمتها. وحجته في ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: في الخيل السائمة، في الخيل السائمة في كل فرس دينار. ولكن هذا حديث ضعيف. واحتج بقصة عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه جاءه وفد من أهل الشام فقالوا: أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا، وأرادوا أيضا أن يقدموا زكاتها، فقال رضي الله تعالى عنه: أنظروا فيما فعله صاحبي قبلي، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. ولم يحصل شيء من رسول صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر في ذلك، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة، فقال علي بن أبي طالب في ذلك المقام: إن تأخذ منه فحسن، على ألا يأتي من بعدك فيعتبرها جزية. فأخذ منهم عمر رضي الله تعالى عنه، لكن جمهور العلماء جاءوا بأن أولئكم الذين جاءوا ودفعوا ذلك تبرعا، لا أنه واجب عليهم، لدليل أن علي قال: ولا يأتي من بعدك فيعدها ويحسبها جزية، وأن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أنظروا في سنة من قبلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ولم ينقل عنهما شيء من ذلك. بإيجاز نرى أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يقولون لا زكاة في الخيل، وأدلتهم صحيحة وصريحة في ذلك: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده زكاة. والحديث الآخر: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. وحجة أبي حنيفة حديث ضعيف، وقول عمر حقيقة إنما هو مبني على التبرع، كما أن للإنسان في الزكاة له أن يخرج سنا أعلى من التي دونها، يعني للإنسان أن يخرج ما هو أكثر. ولذلك في قصة الرجل الذي جاء أحد دفاة الزكاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عامل الصدقة، جاء إليه فلم يجد عنده إلا ناقة عظيمة، فأراد أن يدفع فأبى، قال: لا أخذها لأنني نهيت عن ذلك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الرجل ذلك، فقال: نأخذها ما دامت قد طابت بها نفسك. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله. فالناس يتفاوتون في كرمهم فيما وهبهم الله سبحانه وتعالى من حب البذل والعطاء، وبعض الناس جملت نفوسهم على الشح، ولكن بعضهم يؤدي الواجب ويقف عنده. قال رحمه الله: ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. والحديث الآخر الذي لم يرجه المؤلف وهو حديث صحيح أيضا: عفوت لكم عن صدقة، يعني عن زكاة الخيل والرقيق. ودليل الحنفية إنما هو حديث ضعيف، وفعل عمر كما رأيتم من القصة لا يدل على الوجوب، بدليل أن عمر نظر فلم يجد صاحبيه قد فعل شيئا، ثم استشار الصحابة فأشار عليه علي، وأن ذلك عمل حسنا يأكل منه لأنهم متبرعون. وأيضا نسيت أن أذكر بشيء، قال ولأن عمر رضي الله تعالى دفع لهم مقابل ذلك أنه رزق عبيده، يعني أقام الرزق على عبيده، فقدم لهم مقابل ما دفعوا ماذا؟ أن خصص الرزق لعبيده. قال رحمه الله ولأنه لا يطلب درها ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة والاستعمال. وهذا بنفس القراء، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لا للنماء. قال رحمه الله ولا زكاة في الوحوش لذلك. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ بأن الخيل لا قيمة لا ولا أثر، فالخيل لها مكانة عظيمة في الإسلام، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخيل، فكم جاهد المسلمون على ظهورها، وكم قاتلوا، وكم فتحت الفتحات ومصرت الأمصار، وهدى الله كثيرا من العباد وهم يقاتلون على ظهور تلك الخيل. لا شك بأن لها مكانة عظيمة، ولكن القضية قضية الزكاة تدفع إلى فقراء، ما هو الأنفع لهم؟ لأن العلماء قد التقت كلمة حول المواساة، والمواساة إنما تحققت بذلك، والذي أوجب الزكاة إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يصلح شؤون عباده، ما يرفع من شأن الفقراء ويطهر الأغنياء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. قال رحمه الله ولا زكاة في الوحوش لذلك. ولا زكاة في الوحوش، الوحوش تعرفونها أنواع كثيرة جدا ليس فيها زكاة، يعني هل الإنسان إذا وقتنا نوعا من الوحوش فيها زكاة أو لا؟ الجواب كما ذكر المؤلف ليس فيها زكاة، ولكن يأتي الكلام في بقر الوحش. قال وعنه في بقر الوحش الزكاة. وعنه يعني إذن الحنابل لهم روايته، الرواية المشهورة بأنه لا زكاة في الوحوش مطلقا، وهذا هو قول العلماء كافة بما فيهم الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة، وهي الرواية المشهورة في المذهب لا زكاة في الوحوش. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الزكاة تجب فقط في بقر الوحش. نعم. قال وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم البقر. هكذا قالوا في دخولها في اسم البقر، ولكن حقيقة دخولها في اسم البقر دخولا مقيدا، أنت عندما تطلق وتقول قطيع من البقر لا يدخل فيه بقر الوحش، ولكي تدخل بقر الوحش لا بد أن تأتي بالمضاف، والمضاف الذي تأتي به إنما هو فتقول بقر الوحش أو بقرة الوحش، إذن هي لكي تكون من البقر لا بد أن تصفها، وأنت إذا وصفتها ببقر الوحش غايرت بينها وبين البقر الأهلي. إذن هي أولا أيها الإخوة إنما هي لا تكون بقرة إلا بالوحش. الأمر الآخر أنها لا تصلح في هدي ولا في أضحية ولا في عقيقة، إذن هي تختلف عن البقر الأهلي. ومن هنا قال جمهور العلماء وهو المشهور في المذهب وهو الراجح بأنه لا زكاة فيها. قال رحمه الله والأول أولى. رأيتم والأول أولى، وهو رأي جماهير العلماء، أن الوحوش كلها مطلقا ليس فيها زكاة بما في ذلك بقر الوحش، لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر ولا تجوز التضحية. معناها لا تدخل في إطلاق اسم البقر، أنت إذا قلت البقر هل تدخل البقر الوحش؟ لا، إذا أردت أن تدخلها تقول البقر الوحشي أو تقول البقر الأهلي والوحشي. أما إذا قلت عندي جملة أو عدد من البقر لا تدخل فيه البقر الوحشي، لكن لكي تدخلها لا بد أن تصفها بالإضافة فتقول البقر الوحشي. ولا تجوز التضحية بها ولا تقتنى لنا ذلك الهدي أيضا، لا تجوز الأضحية ولا الهدي ولا العقيقة ولا كثير من الأحكام أيضا التي ترون أيها الأخوة التي تحصل ماذا في جبران الدم وكذلك أيضا في ارتكاب محظور. إذن هي في الحقيقة اختلف اختلافا كليا عن البقر الأهلي. ولا تقتنى لنا ماء ولا در فأشبهت الظباء. قال رحمه الله وما تولد بين الوحشي والأهلي فقال أصحابنا فيه ما تولد، نأخذ عبارة عبارة حتى يفهم الأخوة، وما تولد بين الأهل والوحش بمعنى يعني يكون هناك حيوان، حيوان أهلي وحيوان وحشي. نحن الآن نأخذ مثالا أبعد قليلا، ترون الآن عندما ينزل الفرس على ماذا، على الأتان، ماذا يحصل؟ يوجد بينهم ماذا؟ إن ولد شيء إنما هو البغل، والبغل لا تناسل له. كذلك الذيب أيضا لو نزى على ماذا؟ على الضبع، يحصل بينهم ماذا؟ أيضا حيوان. إذن المراد هنا في يعني في أمثلة المؤلف ما يريد لو حصل ماذا بين الضبع وبين المعز لتشابهها، بين الضبع وبين المعز، هل إذا نزى حيوان أهلي أو العكس، حيوان مثلا وحشي على أهلي فوجد بينهما شيء، يعني ماذا المولود المشترك بينهم، هل تجب فيه الزكاة؟ هذه مسألة حقيقة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، طرفان وواسطة، فيها طرفان وواسطة، هناك من يقول فيها الزكاة، وهناك من يقول لا زكاة فيها، وهناك من يقيدها بقيد. فالذين قالوا فيها الزكاة الحنابلة كما سيذكر المؤلف، هذا الطرف الأول. الطرف الذي يقابله الشافعية قالوا لا زكاة فيها، والطرف الوسط هم الحنفية والمالكية، قالوا إن كانت الأم أهلية ففيها الزكاة، وإن كانت الأم هي الوحشية فلا زكاة فيها، لأن الولد قالوا في الحيوان إنما يتبع أمه ولا يتبع أباه. مرة أخرى، هذه قلت لكم فيها أقوال ثلاثة، طرفان وواسطة. القول الأول والطرف الأول أنها تجب الزكاة في المتولد ما بين حيوان وحشي وأهلي، يعني ما بين حيوان، يعني ما بين الربا مثلا والمعز. القول الثاني هو الطرف الآخر أنه لا زكاة فيها مطلق، وهو قول الشافعية. الحنفية والمالكية قالوا فيها الزكاة إن كانت الأم هي الأهلية والأب إنما هو الوحشي. ما الدليل؟ قالوا لأن الولد يتبع أمه في الحيوان. هذه الأقوال التي ذكرها العلماء. والذين قالوا فيها الزكاة من العلماء من قال بأن غنم مكة أصلها إنما هي توالدت ما بين المعز والضبع، هناك من يدعي هذا، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لم يرد نص في المسألة. لكن هناك من يقول بأن غنم مكة أصلها إنما جاءت نتيجة توالد بين المعز وبين الضبع، والذين قالوا هذا قول بعيد ويحتاج إلى دليل غضوا عليهم بأنها لو كانت كذلك لحرمت ولوجب فيها الجزاء، لكن ذلك لم يحصل فدلا على التوالد غير واحد. ولكن قد يقول القائل الآخر بأن ذلك إنما كان في أول الأمر، وأنها بتوالدها أصبحت أهلية فأصبحت أخذت حكم الأهلية. قال فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا للإجابة العبارة حتى يركب يعني يرتبط الموضوع. قال وما تولد بين الوحشي والأهلي مثل ما يتولد بين المعز وبين الضباء. هذا مثل أعطيكم يا رابع، يعني ردي نزى على ماعز أو تيس نزى على ضبية فوجد بينهما مولود، هل هذا فيه هذه هل فيها زكاة أو لا؟ هذا هو مراد المؤلف. قال فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا للإيجاب، والأولى ألا للإيجاب ماذا؟ إيجاب الزكاة تغليبا للإيجاب، إيجاب الزكاة، لأن الآن هذه وجدت بين حيوانين أحدهما تجب فيه الزكاة والآخر لا تجب فيه الزكاة، فأيهما الأحوط؟ قالوا الأحوط أن نأخذ بجانب الإيجاب، لأن هذا أولى في حق الفقراء، فنقول تجب فيه الزكاة يعني تجب فيه الزكاة. الشافعية خالفهم تماما قالوا لا زكاة فيها، المالكية والحنفية كما قلت لكم فصلوا القول في ذلك. والمسألة كلها مبنية على أدلة عقلية ليس فيها في الحقيقة دليل النص، وإلا لو كان فيها نص لقلنا بأن القول الأولى هو قول فلان لأن الدليل من الكتاب أو السنة ماذا يعرضه، لكن لا دليل في ذلك، فتبقى المسألة ماذا؟ تعليلا كما سيذكرها المؤلف. قال والأولى ألا تجب لأنها لا تقتنى للنماء والدر. قال والأولى ألا تجد، رأيتم؟ إذن المذهب فيه رأيان، ألا تجد يكون كمذهب الشافعية مطلقا، الرأي الأولى تجد فتكون أيضا قولا ثالثا في المسألة، إذن تجد لا تجد التفصيل. قال والأولى أن لا تجب لأنها لا تقتنى للنماء والدر أشبهت الوحشية. وقال وإذا لا نفس لها لأن المعروف أن الذي يتوالد بين حيوانين يعني أنتم ترون بالتطبيق هل ترون بأن البغال تلي يأتي عنها بغال؟ لا، إنما قال وهذا يحصل لا يوجد فيها توالد بخلاف غير المتوالد من حيوانين فإنه فيه التوالد. ولأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر والغنم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. الشرط الثاني الحول. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن تكون من بهيمة الأنعام من البقر ومن الإبل والبقر والغنم، وقد رأينا اختلاف العلماء في بقر الوحش يدخل أو لا، وكذلك اختلاف العلماء فيما يتولد بين حيوانين. الدليل الثاني أن يحول عليها الحول، وهذا من لطفة هذه الشريعة ومن لطفها ومراعاتها لمصالح الناس، فهي لا تراعي فقط مصلحة الفقير وحده وتلحق الضرر بالغني، ولا أيضا تراعي مصلحة الغني وقوته وتلحق الضرر بماذا؟ بالفقير، ولكنها تجد دائما أنها تسير في الوسط، لأن هذه الشريعة هي شريعة الوسطية في كل أمورها. إذن هي توازن بين الأمرين، تواسي الفقراء وتنصف الأغنياء، تعطي الفقراء حقهم ولا تخدم الأغنياء حقوقهم، أيضا تصرف ما يستحقه الفقير ولا تكره الغني على ما يجب عليه إلا أن يبذل من نفسه فيدفع أكثر، ففي ذلك خير له وسعر. إذن الآن الشرط الثاني أن يحول عليها الحول. إذن يحول عليها الحول لأن هذه الزكوات تنقسم إلى قسمين، منها ما يحتاج إلى ما يحول عليه الحول. ما هو الذي يحتاج إلى أن يحول عليه الحول؟ ثلاثة من أنواع الزكوات، أن هي زكاة الأثمان النقدين لا بد أن يحول عليه الحول، إلا نماء الربح فإنه يلحق بها. زكاة أيضا السائمة التي نحن الآن بدأنا في دراستها يشترط أن يحول عليه الحول، إلا إذا ولدت السخال فإنها تضم إلى أمهاتها. الثالث قيمة عروض التجارة فإنها أيضا يشترط أن يحول عليها الحول. أما ما يتعلق بالخارج، لماذا قد يسأل سائل لماذا أو ما الحكمة أن هذه يشترط فيها الحول؟ قالوا لأن هذه إنما هي قائمة على النمى، وإنما لا يأتي بين يوم وليلة، فيحتاج إلى وقت ليمر فقدر بالعالم. فزكاة التجارة تحتاج إلى مال لتقلب فيها التجارة، لتضرب في الأسواق، لتسافر، لتضارب في الأموال، لتبذل تبيع وتشتري حتى يحصل النمو. وأيضا بهيمة الأنعام إنما هي تتوالد ويحصل فيها كذا فتتكاثر، فبعد عام يحصل ذلك تشد وتكبر. كذلك أيضا لما نأتي لعروض التجارة هي تقوم بالنقدين فتأخذ حكمهم، لكن لما نأتي لماذا الخارج من العرض فإنها في وقت واحد يبدو صلاحها، إذا بدأ صلاحها وجبت الزكاة ثم تؤدى ثم تبدأ في النقصان، بعكس ماذا؟ زكاة الأثمان وزكاة عروض التجارة فإنها المعروف أنها تتكاثر في الغالب بتوفيق الله، ما لم يصب الإنسان بخسارة أو تصاب الماشية بآفة وأمراض، فهذه أمور الغالب فيها بإذن الله تعالى أنها تنمو وتزداد. كذلك لما تأتي إلى الخارج من الأرض في الركاز الخمس وهو أكثر أنواع الزكاة، لماذا؟ الإنسان ما يتعب فيه، يحفر الأرض فيجده المعادن الموجودة أيضا في الأرض، إن كانت من النقدين فتعامل معاملة النقدين، وإن كانت من غيرها فتعامل معاملة الشيء الذي يفيه. إذن أيها الإخوة قوله الشرط الحول ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، أو ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول، هذا القيد ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بأنواع ثلاثة: السائمة، الأثمان، عروض التجارة. فلننتبه لهذا، يعني لا يشترط في كل ما لم يحول عليه الحول، فالخارج من الأرض من الزروع والثمار إنما تجب زكاتها إذا بدا صلاحها، كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. والحصاد متى يحصل؟ إنما هو عند ماذا؟ بدو الصلاح وازدهار الثمار، حينئذ تجب الزكاة. وكذلك لماذا؟ بالنسبة للحبوب إذا حصل فيها الحصاد. قال الشرط الثاني الحول، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ناخذ الحديث لا، هذه نسميها في اللغة العربية نافية، وزكاة كلمة، يعني الزكاة المعروفة التي هي الواجبة المفروضة، وزكاة لكنها من حيث اللغة العربية زكاة مناهية ناشئة، فلو أدخلنا عليها أل وقلنا الزكاة لكانت معرفة، ويهمنا هنا أنها ناشئة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في المال لا نافية، وزكاة ماذا ناشئة؟ قال: والنفرة في سياق النفي تعوم، أي أي مال من الأموال لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول، إلا ما استثني، فما استثني بقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا لا زكاة في مال، أي لا تجب الزكاة في الأموال في الأثمان في النقدين الذهب والفضة، ولا كذلك في عروض التجارة، ولا كذلك في شائمة الأنعام، إلا إذا حال عليه الحول وبلغت أيضا نصابا، أن تبلغ نصابا حينئذ تجب فيها الزكاة. قال: رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود رحمهم الله: ولأن الزكاة إنما تجب في مال نام، في مال تام، فيعتبر له حول. أنت لو بقيت على نام لكان أولى، يعني نام من النوم، وهذه الأموال قلنا تميزت عن غيرها لأنها تنمو، ولكن نموها لا تأتي بوقت قصير، ولذلك لا تجب الزكاة في أسبوع ولا في شهر، لأن المال لكي ينمو يحتاج أن تضارب به. وأنتم ترون الآن في البيع والشراء يقوم الإنسان بضاعته، وكذلك الإنسان الذي يشتغل بالتجارة وفي غيره، تجد أنه بعد عام يقوم ماذا بضاعته، أو ينظر إلى ربحه ماذا حصل له، وهو حينئذ يقدر. وهذا الكيس ينبغي أن يكون كذلك، لأن الإنسان لا يلقي أمواله ويتركها ثم يأتي في النهاية فيجد نفسه أنه أفلس. لا، لا بد أن يتابع ذلك، يعني لا بد أن يكون على خبرة. ولذلك ترى أن الناس يتفاوتون في طريقة تجارتهم، بعض الناس قد تراه إنسانا بسيطا، ولكن تجد أنه إلى جانب توفيق الله يوفق في الضرب والأسواق في البيع والشراء، فتجد أنه ماذا يسير على خطى ثابتة وعن علم وإدراك. وتجد بعض الناس عنده من الذكاء والفتنة والشجاعة، ولكن تجد أنه من أفقر الناس. فليست القضية قضية ماذا، أن هذا أعلم وهذا أجهل، أو هذا مثل أذكى وهذا أقل، لا. يعني ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجة هلكنا إذن من جهلهن البهائم. فالأرزاق لا تأتي على العقل، ولكنها تأتي بالخبرة والممارسة وبالصبر أيضا والمتابعة. إذن فهذه أيها الأخوة تحتاج إلى نمو، أن تكون نمو. ما معنى النمو والزيادة؟ فأنت تنمي الشيء ماذا؟ تطلب فيه الزيادة، فتقول نال النمى أي زاد، هذا هو معنى نمى. إذن فإذا شغلت أموالك النقدين في التجارة أو عروض تجارة أو المواشي حركتها وبدأ بينها التوالد وعنيت بها ورأيتها، فبإذن الله سبحانه وتعالى ستمدك بفائدة فيحصل النمو فيها. قال: ولأن الزكاة إنما تجب في مال نام، فيعتبر له حول يكمل النماء فيه وتحصل فائدة منه، فيواسي من نمائه. فيواسي من يواسي الفقراء، ولا تستغرب من كثرة كلمة المواساة، فليس المال كل كتب الفقه يكثرون من هذه الكلمة الطيبة المواساة. يعني أنت الآن الشاعر ماذا يقول؟ ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك، انظر أول ما بدأ أو يسليك أو يتوجه. فأنت عندما تنزل بك نازلة، ألست تذهب إلى أخ عزيز وصديق محب ورجل فاضل ليخفف عنك من كربتك وأيضا يخفف عنك من ألامك؟ قال: يواسيك، بمعنى أنه يسليك ويذكرك بأيام الله وبالآخرة، وإن هذه الدنيا ستنتهي، وأن الإنسان لا ينبغي أن يتأثر بها، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن المؤمن إذا أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر فكان خيرا له، وهذا هو شأن المؤمن. هكذا تجد الأخ العزيز الكريم الوفي المحب المخلص الصادق هو يعاملك هذه المعاملة. فالمسلم دائما يلجأ إلى أخيه الذي تتوفر فيه هذه الصفات عند وقت الشدائد. ومتى تعرف الأخ المخلص؟ وقت الشدة. أما وقت الرخاء فالكثير من يدعي بالأخوة، لكن كيف تستطيع أن تقوم بأن هذا بأنه فعلا صديق وبأنه مخلص وبأنه وفي وبأنه حنون عليك؟ عندما تشتد، عندما تنزل بك كربة، حينئذ يوافيك أو يسليك، يخففان أو قشية يتألم معك يحمل من بعض إعلامك. هذا هو شأن الأصدقاء المخلصين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطعتها واحدة. يقول فإن هلك النصاب هذا بقضاء الله وقدره ولا يستعصى، فالإنسان يهلك والحيوان يهلك والزرع ربما تصيبه آفة من السماء كأن ينزل عليه مطر أو تأتي ريح عاتية عاصفة أو حريق يشب به أو غير ذلك أو يأتي فيضان وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تذهب. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الذي أصابته جائحة: اشترى بستانا من رجل فأصابته جائحة فخسر ماله، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي باعه؟ بما يأكل أحدكم مال أخيه جائحة. الرسول لا يلزمه بذلك، ولكن أراد أن يذكره بالأخوة الإسلامية وبالنخوة الإسلامية، وأن أخاه في حالة ضيق، وأنه قد ذهب كل ما بين يديه، فينبغي أن يخفف من كربه وأن ييسر عليه وأن يعينه، فما المانع أن ينزل عنه شطرا من ماله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مرة جلبة أصوات رجل يرفع صوته عند حجرات رسول الله ويطالب الآخر بشدة، يطالبه بوفاء حقه، ولا يقول يا أخي لا أجد لا أجد لا أجد، فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبات أثرت في ذلك الرجل فأسقط حقه. ولهذا نرى أثر التوجيه النبوي وأثر توجيه كل داعي صدر عن صدق وبحكمة وبروية، فإنه يطرق أثرا طيبا. فكثير من الناس فيهم الخير، ولكن لا تأتيه بالقوة وبالقسوة وأن تفرض نفسك عليه. أنت حرك نشوته، حرك عاطفته الإسلامية، بين له ماذا يترتب عليه، ذكره بالذي كان يتجاوز عن ماذا، عن الغني ويعفو عن المعسر. ماذا كان نتيجة ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة. لماذا؟ لأنه كان كريما والله تعالى أكرم منه. إذن المعاملة الطيبة لها أثر أيها الأخوة الكريم. إذن مواساة الفقراء مهمة في هذا المقام، يعني أنت عندما تواسي الفقراء توجد مجتمعا متماسكا مترابطا متحاميا متحابا متوادا. لكن عندما توجد الفجوة بين الناس تأتي الشحناء، تأتي النفس الأمارة بالسوء، يأتي الشيطان فيبث سمومه بين الناس فيقول الأموال في أيدي الأغنياء والفقراء جياء. وهذا أيها الإخوة هو الذي أوقع الشيوعية الاشتراكية التي خدعت بها بعض البلاد الإسلامية فترة. فماذا كانت النتيجة؟ أن أخذوا أموال الأغنياء فصاروا فقراء، وصار الفقراء أغنياء فتدمرت ديارهم. لماذا؟ لأن الفقير كان يعمل عند الغني فيستفيد من مال الغني، يعمل في مصنعه في مزرعته في تجارته في بقية أعماله، فكان هذا يستفيد من العامل ماذا؟ إنتاجا، وهذا يستفيد من صاحب المال ماذا؟ أجرة. فيحصل ماذا؟ التعاون والتآلف أيضا والاستفادة من الجانبين. فلما تؤخذ أموال الأغنياء ويأتي الفقراء يبحثون عن العمل فلا يجدون، وربما توضع في أيدي بعض رجال مثلا المسؤولين، وهؤلاء لا يكون فرق بين أن يعمل إنسان في خاصة المال وبين يعمل في غيره. فلما فشل ذلك عادوا وأدركوا فشل الاشتراكية بعد أن ضيعوا مال ذلك. أيها الإخوة، هذا نظام وضعه الله تعالى، الله عليم بما تصلح عباده، بما تستقيم به أحوالهم، بما تصلح به معيشتهم في هذه الحياة الدنيا، لأن الذي وضع نظام الزكاة وحدده، وأيضا الذي شرع الصدقات ولم يجبها ولكنه حظ عليها ورغب فيها وبين بأنها برهان، هو الله سبحانه وتعالى. فهل يمكن أن يسوى بين نظام نزل من السماء من عند الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وبين ما وضعه الناس من ماذا زبد أفكارهم وعقولهم فيغيرونه ويبدلوا؟ لا شك بأن هذا لا مساواة بين الأمرين. فأنت عندما توازن بين الشريعة وبين القانون كأنك توازن بين السيف والعصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هل يمكن أن تقيم موازنة بين سيف يقطع وبين عصا؟ شتار بينهما. قال: فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول، يعني هلك النصاب ذهب كما قلنا جاءت وآت فخضت عليه، نعم، أو واحدة منه في الحول، أو واحدة منه فنقص، يعني واحدة التي تكمل النصاب، يعني نفرض من الغنم 40 شاة ماتت واحدة فبقي ماذا؟ 39. هل 39 فيها زكاة؟ الجواب لا، الغنم ليس فيها زكاة حتى تبلغ 40، إذا لا زكاة فيها. نعم. أو باعها 5 ماتت منها واحدة لا زكاة فيها لأن 5 فيها شاة. 3 من البقر فيها تبيع ماتت منها واحدة، ماذا 30 من البقر فيها تبيع ماتت واحدة لا زكاة فيها. قال: أو واحدة، فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع. البيع هذا ليس على إطلاقه، فرق بين إنسان يبيع مالا من ماله لأنه بحاجة إليه، يعني يبيع لينفق على ماذا؟ على ماشية، على أولاده، وبين إنسان يبيع ذلك حيلة وفرارا من الزكاة. شتان بين الأمرين. قال: أو باعها انقطع ثم إن نتجت له أخرى مكانة. انقطع يعني الحول، يعني توقف الحول. ثم إن نتجت له أخرى مكانها أو رجع إليه ما باع استأنف الحول. استأنف الحول ماذا؟ يعني بدأ الحول من جديد. استأنف الحول الاستئناف، ما هو تستأنف الشيء يعني تبدأه من جديد. يعني الإنسان إذا أحدث في الصلاة وخرج ليتوضأ، ما نقول يبني على ما مضى ولا يستأنف؟ يستأنف الصلاة بمعنى يبدأها من جديد. مثلا إنسان دخل في الصلاة وفي ماذا؟ الركعة الثانية وهو وراء الإمام حصل منه، خرجت منه ريح، فذهب ليتوضأ فجاء، هذا ما نقول عنه بماذا؟ بأنه يبني على ما مضى، نقول يستأنف الصلاة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذا هنا أيضا حصل خلل في الزكاة، ماتت واحدة فنقص النصاب، باع واحدة فنقص النصاب، إذا حينئذ تتوقف الزكاة فيستأنف ماذا؟ الحول من جديد. إذا كمل النصاب بدأ في حول جديد، فننتبه لهذه المسألة. قال: هم إن نفذ له أخرى مكانها أو رجع إلى إليهم أو رجع إليه ما باع استأنف الحول، سواء ردت إليه ببيع أو إقالة أو باعها بالخيار فردت به، لأنها خرجت عن مال لا كثير. المهم أن المال هذا نقص وقت وجود الزكاة، يعني لما جاء حولان الحول لم يكن المال كاملا، ليس نصابا لا تجب الزكاة، سواء باعه وردت إليه ببيع أو كانت هناك خيار فردها هذا صاحب الخيار الذي أخذ فرصة يومين أو ثلاثة فردها عليه، أو كانت حتى هبة فردها صاحب الموهوبة إليه، حينئذ حصل انقطاع في النصاب. سلامة. قال: لأن الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك. قال: وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. وهناك عبارة مشهورة عند الفقهاء يقولون لعامر بن نقيه قصده. أنتم ترون الآن الإنسان في مرض موت الزوج، يعني بعض الأزواج يعيش مع زوجته في نكد وفي شقاق وفي خفلة، أما وجود الشقاق والخلاف فما أظن أنه يوجد بيت في الدنيا يسلم من ذلك، ما أعتقد، لكن الناس يتفاوتون، مع أن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزوجة تود زوجها وترحمه وتعطف عليه. ولو جاءها خبر بأن زوج أصابه شيء لقلبت الدنيا وتألمت ويسمع صراخا بعيد قبل القريب. ولكن هذا هو شأن النساء، يعني هذا هو أمر النساء، هذه طبيعتهم. ولذلك ترون لما كنا في الاستسقاء وأري رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الجنة والنار، أري الجنة فتقدم يريد أن يأخذ من قبضها فيعطي ماذا لأصحاب ليريهم، ثم فتحت له النار فرأى الذين يعذبون فيها كثير، وممن رأى أن أكثر أهل النار النساء. قال يكفرنا، قيل يا رسول قال يكفرنا، قيل يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا العشير، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله لقالت ما رأيت خيرا قل. فبعض الرجال، الرجال إذا صبروا على ذلك يعوضهم الله تعالى. لا يظن أحدنا أن الصبر على المرأة الحمقى أنها حماقة، لا. ولذلك لا رأيتم في شروط الفقهاء في كتاب النكاح أن مما يحرص عليه الزوج أن يختار المرأة الحليمة ويبتعد عن المرأة الحمقى، لأنه ربما تنتقل الحماقة أيضا إلى الأولاد، وهذا كثيرا ما يحصل. لكن بعد أن يقع في هذا الأمر خلاص قضي الأمر، يصبر، وإذا صبر فالله تعالى يجازيه على ذلك ويثيبه ويدخر له. لكن بعض الرجال أيضا الأزواج إذا جاء في مرض الموت يريد أن ينتقل من تلك المرأة، يقول عشت معها في ماذا، في نكد، عشت معها في هموم ماذا، يعني تمر علي أيام لم أجد الراحة، فيقوم فيطلقها قصدا لحرمانها من ماذا، من الميراث، فيعامل بناقض قصد. هذا مثله تماما الذي يأتي فلما قاب قوسين أو أدنى حس أن الزكاة ستخرج، فيخرج من الزكاة شيئا يهبها لأحد أو نحو ذلك حتى لا يخرج الزكاة. قال وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقي فلم يسقط، لأنه قصد إسقاط نصيب من استحق ذلك، الذي هو من الفقير أهل الزكاة، هو قصد، يعني قصد الإضرار بهم، كالذي يطلق زوجته في مرض موته فإنه يقصد الإضرار. إذا ما وجه الشبه بين الصنفين؟ وجود الضرر في كل، ذاك يريد الضرر وهذا يريد الضرر، ذاك يريد الفرار من أن ترث زوجته وهذا يريد الفرار من إخراج الزكاة وهو بالضرر. ولذلك سماه العلماء، ما قالوا مثلا خروجا أو كذا، قالوا فرارا، والفرار أشد أنواع ماذا، الهروب من الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى لكن فرق بين الفرار ماذا عن الخير وبين الفرار إليه، فالفرار إلى الخير مطلوب. ولذلك الله تعالى قل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما أعظم أن تفر إلى الله، فرارك إلى الله وإقبالك والإنابة إليه هذه السعادة، أن تقبل على الله سبحانه وتعالى في قلبك وبجميع جوارحك، فما أعظم هذا وأجمله. لكن أن تفر من الخير هذا هو المذموم، فهذا يفر من أداء حق قد وجب عليه فنعامله، لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطلاق في مرض الموت. هو جابه، يعني هذا يريد أن يحرم الفقير المسكين الذي يتلهى وينتظر متى تأتيه ماذا هذه الشاة أو متى تأتيه هذه الدريمات، وربما أنه يمر به اليوم تغدى لا يتعشى، وربما يبيت يطول ماذا البطن، خاوي البطن، وهو يحتاج إلى ملابس ولغيره، هو ينتظر، وأيضا بهذا يقلب له ظهر المجن فيغير الحال، فيبقى قال المؤلف يعامل بالنقيض لأنه قصد الحرمان وذاك قصد الحرمان. قال وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول. لماذا؟ لأنها استدلت بغيره. ولكن انظر إلى دقة الفقهاء، لكن المؤلف بعد ذلك لو هلكت واحدة والأخرى لا تزال في الطلق بعد لم تلد تسقط الزكاة، هنا لا يجب عليه. لماذا؟ لأنها ما وجدت، لما وجبت الزكاة وتحققت لا توجد تكملة النصاب. إذا هلكت واحدة هي تتمة النصاب، والأخرى بعد لم تخرج للدنيا حينئذ رأيتم والله أيها لو دققنا في أحكام الزكاة وفيها عبر وحكم، ولكن لا نستطيع أن نقف عند كل جزئية حتى نجمع ود الإخوة جميعا ورغبتهم. هذه الزكاة والإخوة فيها فوائد عظيمة، يعني لا تظنون أن أمرها سهل فقط مال يخرج ويعطى الفقراء، لا فيها حكم فيها أسرار، لأن الذي أوجب هذه الزكاة وفرضها وقدرها إنما هو الله سبحانه وتعالى، ومن الذي حددها وفرضها تفسيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سترون في ماذا كتاب أبي بكر إلى أنس. إذن هذه الزكاة أيها الإخوة كلها حكم وكلها أسرار، وهي بلا شك من أهم الأمور التي تصلح بها المجتمعات الإسلامية، وتنتشر في أي مجتمع تقوم فيه الزكاة المحبة والألفة والتوادد والتراحم والترابط. إذن ترونها فهي ترون دائما تراعي جانب الفقير وتراعي من ناحية أخرى جانب أيضا الغني. هذه شاة ماتت والأخرى الحيوان، ماذا الشاة الأخرى هي الآن في حالة ولادة، ومع ذلك قالوا تجب الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة لما وجبت لم يكن عنده العدد الكامل فلا نكلفه بما لا يجب عليه. قال رحمه الله تعالى: وإن نفجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم ينقص، وإن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول. رأيتم يعني واحدة في حال الولادة لكنها ما خرج، إذن ما يجي احتمال أن تموت وأن تخرج سليمة، حينئذ يتوقف عن ماذا؟ عن إفراط الزكاة، لأنها لا يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها. وإن أبدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول، يعني ممكن أن يغير نصاب بنصاب ولكن هذا تجب فيه الزكاة وهذا تجب فيه الزكاة فلا ينقطع، يعني استبدل ماذا؟ أشياء بماذا؟ بماء، لا تنقطع الزكاة لأن هذه فيها زكاة وهذه فيها زكاة. قال: لأنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جاز في حول الزكاة. قال: فأشبه ما لو نفج النصاب نصابا ثم مات الأمهات. قال رحمه الله: أشبه ما لو نفج عن النصاب نصاب آخر، يعني نفرض أن عنده عدد من الشياة فأنتج استخالا، والاستخال إنما هي بعدد ماذا؟ بعدد الأمهات، يعني تجب فيها الزكاة. فماتت الأمهات جاءها مرض وماتت وبقيت استخال صغيرة، قالوا تجب فيها الزكاة، لكن متى استخال تجب فيها الزكاة؟ إذا لم توجد الكبار. ولذلك سيأتي أثر عمر رضي الله تعالى عنه، أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حسم في هذه. قال: نعتد عليهم بالسخلة ولا نأخذها، يحملها ماذا؟ الراعي بين يديه، يحملها لأنها صغيرة. قال: نعتد عليهم بها، يعني بالعدد، نحسبها في العدد لكننا لا نأخذها. ماذا نأخذ؟ قال: نأخذ من الكبار التي استكملت الشروط لمصلحة الفقراء، لكن نعدها، لكن عندما تموت الأمهات ويبقى العدد حينئذ يؤخذ من الصغار. لماذا؟ من باب المصلحة. هذا هو معنى كلام المؤلف الذي يجمله. قال: وإن باع عينا بورق بنى على ضم أحدهما إلى الآخر. وإن باع عينا بورق، باع عينا بورق، ما هو الورق؟ الورق المراد به الفضة، ويقصد بالعين هنا الذهب، فانتبهوا، يعني هو يطلق على الذهب والفضة كل كلاهما عين، يعني تسمى عين، لكن هي مثل كلمة الإسلام والإيمان. فأنت عندما تجد الإسلام والإيمان تعرف الإيمان بشيء وتعرف الإسلام بشيء إذا اجتمع، ولذلك قالوا: الإسلام والإيمان إذا اجتمعت فرقا وإذا افترق اجتمع. ففي حديث جبريل اجتمع فعرف الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقبله قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لكن عندما نقول الإسلام ونطلق يدخل فيه الإيمان، وعندما نقول الإيمان يدخل فيه ماذا؟ الإسلام. إذن أيضا نفس الكلام ما معنا هنا ما ذكره المؤلف، فكذلك بالنسبة للنقدين يسمى بالنقدين وتسمى بالأثمان وتسمى بالجواهر، وقالوا هي أثمن الجواهر وهي التي شغل الناس فيها، وهي التي أيضا حقيقة تجد أن الناس تسابقوا في هذه الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا في أمور الدنيا ماذا؟ لكسب النقدين. أما الذين يتسابقون في أمور الآخرة فأولئك شأنهم آخر. إذن المراد هنا العين يقصد بها الذهب والورق يقصد بها ماذا؟ الفضة. فلو ضم بعضها يعني ضم هذه لهذه هل تجب فيها الزكاة؟ هذه أيها الأخوة ترجع إلى الخلاف في هل يضم النقدان إلى بعض أو لا، هذه سيتكلم عنها المؤلف بالتفصيل وسنزيدها تفصيلا إن شاء الله عندما نتكلم عن زكاة النقدين. لكن المؤلف أشار إليها هنا في المناسبة في قضية الضم. قال وإن باع عينا بورق إن بنى على ضم أحدهما إلى الآخر. ابعثوا أحدكم بورقكم إلى المدينة، المراد بها هي هذه العملة. وبعضهم يقول أن الورق أيضا يطلق على الذهب والفضة، لكن عند التمحيص والتحقيق تجد أن الورق ماذا؟ إنما يقصد به الفضة. وسيأتي في حديث أنس الطويل أيضا ذكر الورق، وفي الورق ربع العشر. قال وإن باع عينا بورق إن بنى على ضم أحدهما إلى الآخر. معنى بنى يعني كأنه يقول إن ضم عينا إلى ورق أو إن يعني جمع بينهما ألحق هذا بهذا فهذا ينبني، يعني يترتب الحكم فيهما في إخراج الزكاة هل يضمان إلى بعض أو لا، يعني هل يضمان الجنسان، هل لك أن تضم مثل الشعير إلى القمح أو لا تضم، هل تضم الذهب إلى الفضة، هذه كلها مسائل أيها الأخوة فيها كلام عند العلماء وكلها إن شاء الله سيأتي الكلام عنها. فالمؤلف أعتقد كغيره من الفقهاء سيعقد فصلا لهذه المسألة. قال فإن قلنا يضم لم ينقطع الحول لأنهما كالجنس الواحد. يعني ما المراد؟ يعني ما عنده من الذهب لا يصل 20 مثقالا، وما عنده من الفضة لا يبلغ 200 درهم، لكن عندما يضمه إلى بعض يتحقق فيهما النصاب فتجد الزكاة. فإن كنا يضم بعضهم إلى بعض فالزكاة واجبة، وإن كنا لا يضم أعطيكم إياها مقدما، الحقيقة يعني الذي أراه أنا وهو الأولى أنهما يضمان، فهما حقيقة من جنس واحد لأنهما ماذا؟ هما ماذا؟ قيمة الأثمان، وبهما يعني عملة الناس ويتكسمون بهما، وهما معروفان منذ أن قامت هذه الحياة الدنيا يعني بعدها بفترة، وكل منهما موجود. وكان يعبر عن الذهب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينار، ويعبر عن الفضة بماذا؟ بالدرهم. وإن قلنا لا يضم انقطع الحول لأنهما جنسان. قال وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب. رأيتم وما نتج عن النصاب فحوله حول النصاب، بمثلة مهمة. ما معنى وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب؟ يعني إنسان عنده مثلا قطيع من الغنم بلغت النصاب فحال عليها الحول وهي نصاب، أثناء الحول توالدت، فهل نأتي للمتوالد هذا كل مولد فنقيدها ونقول حتى يعول عليها الحول، أو نقول زكاتها زكاة أمهاتها لأنها نمع الواقع، زكاتها زكاة أمهاتها، وكذلك ما تولد ماذا مما التجارة التي تكون بالنقدين، يعني تزكيها معها، هذا هو مراد المؤلف، يعني زكاتها زكاة أصولها يعني تزكى معها. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال اعتد عليهم باستخال، اعتد عليهم باستخال وانا نأخذها. رأيتم ما معنى اعتد؟ ما اعتبرناها يعني اعتبرها عمر في النصاب واعتد بها، لكن قال لا نأخذها. فعلموا بأنه دائما يأخذ الخارج أو عامل الصدقة يأخذ من الوسط، يعني هو دائما ينظر حتى إذا كانت الماشية فيها ضان وفيها معج يراعي هذا وهذا، حتى قشي يراعي قيمتها، هذا لا بد أن يكون. ولذلك الرسول لما أرسل معاذا إلى اليمن صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم أموال. كرائم أموال يعني كرائم المال هي الأموال العظيمة الكريمة الشريفة، فلا ينبغي أن يأخذ من القمة ويترك المتوسط أو ما دون ذلك، لا، يعني دائما يكون اختياره يجمع بين الأنواع كلها. قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه. قال ولأنه من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة. رأيتم ولأنه من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول، يعني مراد ما نحصله ونقول نترك حتى يعول عليه حول، لا، لأنها من نماء هذا المال، فما دامت من نماء المال تأخذ حكمه، ما دامت من نماء المال فإنها تأخذ حكم المال الذي نمت منه، وليس هذا فقط أيها الأخوة في الماشية، بل أيضا بأموال التجارة في النقدين إذا شغلت كذلك في عروض التجارة تدخل في هذا المقام. قال رحمه الله: وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة. السخلة هي كما هو معلوم سواء كانت من الضان أو المعزية الصغيرة منذ ولادتها حتى تبلغ عاد تسمى سخلة، يعني صغيرة تعرفونها، سواء كانت من المعز أو من الضان، يعني شاة صغيرة أو غنم صغيرة، هذه كلها داخلة في هذا الأمر، هذا هو مراده. فإذا ماتت الأمهات ومضى حول على السخال نعم، لكن لو بقيت الأمهات والسخال نحسب السخال ضمن ماذا العدد ويخرج الزكاة. قال: وإماتة الأمهات تم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة، لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب، أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب. قال رحمه الله: وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب. يعني إنسان عنده عدد مثل من الغنم ولكنها لا تبلغ نصابه، وبعد فترة من الزمن ولد السخال فكمل العدد بالسخال الصغير التي لا تكفي ماذا لا تصلح للإخراج، يعني بالنسبة مثلا للضان لابد أن يكون جلعا 6 أشهر، وبالنسبة للمعز لابد أن يكون ثني أن يكون سنة فأكثر، وبالنسبة للبقر تبيع له سنة ودخل في الثانية، وبالنسبة للإبل بنت مخاض يبدأ في 25 لها سنة ودخلت في الثانية، ثم بنت لبول لها سنتان دخلت في الثالثة، ثم حقة دخلت في الرابعة، ثم جذع دخلت في الخامسة، هذا كله سيأتي إن شاء الله مفصل، لكن المراد هنا أنه يعتد عليه لذلك. قال رحمه الله: وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب. لا نقول الآن بأنه الآن يزكي، لا لا نقول الآن عنده مثلا نصاب ناقص والآن ندخل عليه السخال وعطي الزكاة، لا لابد أن يحول الحول، لأنه ما معنى أيها الأخوة المراد أن يحول الحول على هذا العدد، يعني أن يكون عنده مبلغ من المال تجب فيه الزكاة يحول عليه الحول، أو تكون عنده عروض تجارة لا بد أن يحول عليه الحول تجب فيها الزكاة، أو تكون عنده ماشية بحيث لو زكها الآن فإنها صالحة. في جملة من الأسئلة يعني متنوعة، أولها الأخ يقول: ما هو قول جماهير العلماء في استشارة ولي السيد عند عقد نكاحها؟ ما أدري إيش قصده في الاستشارة، يعني أولا أنتم تعلمون النساء ينقسمن إلى قسمين: البكر التي لم تتزوج بعد، والثيب وهي التي تزوجت، وأما الثيب فإنها تستشار، وأما البكر فإذنها صماتها، يعني أن تسكت، والآن لا تسكت في هذا الزمن بلا شك. الأخ يقول: ما هو قول جماهير الفقهاء في استشارة ولي السيد عند عقد نكاحها؟ هو بالنسبة للبكر لا بد أن يوافق ولي أمرها، لكن لعل الأخ يريد ماذا سؤال الأم، الأم هي التي غير خارج يعني غير لا يجب ذلك فقها، فهل تستشار؟ فعله إدادة، يعني أن الأم هل ينبغي أن تستشار في تزويج ابنتها أو لا؟ لا شك بأن الأولى، وهذا نص عليه الفقهاء، لأن الأم تسأل، لأن الأم ربما يعمر البيت بسببها وربما يخرب، فيؤتى برجل يدخل على ابنتها ربما لا ترضى، وإن كان لها يعني رأي فيه فينبغي أن تقنع في ذلك ويبين صلاحه وتقاه أنه خير، لكن ربما أنها تؤثر على ابنتها والأم لها تأثير أكثر. أما بالنسبة للرجل فله مقاييس شرعية موجودة، يعني ولي الأمر إذا كان الأب فالعلماء تكلموا فيه، قالوا له إجبار البكر وله ماذا، وليس له إجبار السيد، أيضا يستأذن السيد ولا يستأذن البكر لأنه يجبرها. واختلف العلماء في هذه المسألة، لو أنه أجبرها على شخص ثم ظهر أن هذا الشخص ليس كفءا لها فهل يرد النكاح؟ هذه فيها قصة ثبتت ووقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء رجل زوج ابنته لولد أخيه ليرفع خفيشته، هذه قضية ثبتت، يعني إنسان له ابن أخ وابن أخيه ليس بذاك، إما من جهة الأخلاق أو من حيث العقل، المهم أنه في نقص والبنت عاقلة، فأراد أن يزوج ولد أخيه ابنته ليرفع خفيشته أي ليرفع من نقصه ويستره، فذهبت البنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت إن أبي زوجني من ابن أخي ليرفع خفيسته، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما أردت هذا، ولكن أردت أن يعرف الآباء لأن للبنات حقا في ذلك. انظر إلى أدب البنت وإلى فهمها وبعد نظرها. إذن هذه قضية الخيار وغيرها. أما العنف يحسن حقيقة إخبارها بذلك والتشاور بين الأب والأم والنظر في هذه المسألة. الأخ يقول لقد قرأت يعني في الفتح فتح الباري الإمام بن حجر رحمه الله تعالى، ويحيل كثير على كتاب الإمام الناهي. كتاب الإمام الإمام أحمد معروف، وله كتاب الجرح والتعديل، وله كتاب الزهد إلى جانب كتابه المسند العظيم المشهور. الأخ شخص يقول كان ضال ثم اهتدى، فالحمد لله، وبدأ يصلي فترة طويلة، ثم وأثناء وضوئه يغسل اليدين دون الكفين، فقال له شخص عليك أن تعيد جميع الصلوات لأن وضوءك غير صحيح، هل يعيد؟ مثل الإخوة ما فعل من السؤال، يعني هو يأتي، ليس معنى هذا أنه يأتي مباشرة ويغسل ماذا الذراعين ويتركه، لا، هو يأتي أولا فيغسل الكفين ثلاثا، يبدأ كذا يغسل الكفين ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يأتي إلى اليدين. معروف في اليدين هكذا أيها الإخوة، لأن الإنسان يغسلهما معا. بعض الناس يخطئ فيقوم فيأتي بالماء فيبدأ من هنا، يظن أنه ما دام غسل الكفين أولا أن هذا يكفيه، بينما الواقع غسل اليدين يبدأ من أطراف الأصابع. وهناك طريقتان، الطريقة الأمثل أن تبدأ هكذا من الأعلى فترسل الماء فتدخل المرفقين، الطريقة الأخرى أن يبدأ الإنسان هكذا فيغسل. قضية الأخ الآن يعني مفهوم كلامه أنه ما كان يغسل الكفين، هذا الذي فهمت، لأنه سبقا أحد المشايخ سأل عن هذه القضية ومر به طلاب أشكلت عليه. هذه حقيقة يعني عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن الوضوء ويصلح ما مضى، أما أن يعيد الصلاة فهذا لا يظهر لي حقيقة، إنما عليه أن يعرف الوضوء. أيها الإخوة، يعني ما هو الشيء الصعب في الأمر لما يفتح الله على الإنسان وتستقيم أحواله ويصلح أمره ويلتزم، من يأتي إلى أحد المشايخ ويسأله ما هي الطريقة المثلى في الصحيح؟ لماذا الأعراب كانوا يتجرعون ويسألون؟ يأتي رجل فيصلي أمام رسول الله فيقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم يقول إذا توضأت فأحسن وضوءك، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الوضوء ويعلمهم الصلاة، فليس عيبا، يعني ليس عيبا ولا نقصا أن تأتي إلى إنسان حتى قد لا يكون شيخ من طلبة العلم، هذه أمور بسيطة. يعني لو جيت إلى أقرب طلاب العلم وقلت لا تأتي تقول أنا لا أعرف الوضوء، إذا كنت تستوي قل ما هي أنثر طريقة، ما هي الطريقة المثلى، أريد أن ترشدني إلى الطريقة التي كان يتوضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ كتابا من الكتب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ ذلك وهذا، أو يأتي إلى مضاة وينظر إلى إنسان عاقل واثنين كيف يتوضأ، يرقبهم، يقف كأنه مثلا يسر ذراعيه في شمر أو كذا وينظر كيف يتوضأ الناس. فيه طرق عدة، ليست هذه من الأمور الصعبة، ليست هذه من الأمور الخفية التي لا يعرفها الإنسان، إما أن يسأل إذا أريد يطمن أحد المشايخ أحد طلاب العلم، يرى إنسان يثق به كيف يتوضأ، يرى اثنين ثلاثة حتى يتحقق من ذلك، لكن هاتي وأمشي على هذه الطريقة لا. أما أنها تفسد الصلاة هذا ما يظهر لي، لأنه في الحقيقة قد غسل جزءا من ذلك. ولكن هنا العلماء نعم، من قال بأن هذا يفسد الصلاة، يفسد الوضوء، وإذا فسد الوضوء فسدت الصلاة، فعلينا أن ننتبه لذلك. إذن الأخ لعله فهم، وأنا ما في مانع إذا أريد أن يفهم، لكن المهم يبدو أن الأخ فهم الآن. وهذا الأخ الذي قال لك كان مرد تسأله تقول يعني لماذا، هو صح وله وجهة نظر وقوية، إنك غسلت بعض اليد ولم تأو، والذين قالوا يمشي الأمر بالنسبة للجاهل منوا على أن ذلك الجزء قد غسل. الأخ تعلمون أيها الإخوة بأن رسول أمر رجلا أن يعيد الوضوء لما رأى قدر لمعة في قدمه، أمره أن يعيد الوضوء، فلا بد من تعميم الوضوء. الأخ يقول قال رجل لزوجته أن تطالق إن لم تجد يوم كذا فما حكم هذا الفعل؟ ماذا يعني كلمة ناقرة؟ هل يقع أم لا مع ذكر الدليل؟ أولا الآن الطلاق هذا يحتاج للإخوة إلى عناية وفي الجهات المختصة في المحاكم وغيرها، ولكن هذا القضية إن وضع شرط فالعلماء يتكلموا، فقال إن لم تفعل كذا فأنت طالق هذا يرجع إلى نيته، هل أراد الطلاق أو أراد التخويف؟ إن أراد التخويف فتكون القضية قضية ماذا عليه كفارة يمين. هذا جواب ليس كافي، لأن أمر الطلاق يحتاج فيه حلال وفيه حرام، يحتاج إلى أن تحضر الزوجة ويعرف ماذا قال الزوج ورأي الزوجة ونحو ذلك، فليست الأمور من البساطة بمكان. لكن الطلاق يختلف، هناك طلاق صريح يقال رجل لامرأته فيقول لا أنت طالق، هذا طلاق صريح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة وفي رواية والإيثاق. وهناك إنسان يريد أن يخوف زوجته، إن فعلت كذا، إن دخلت الدار فأنت كذا إلى آخر، أو يقول أنت علي حرام إن فعلت كذا. وهناك من الطلاق ما هو صريح، هذا لا يحتاج إلى نية ولا غيره، وهناك ما هو كناية، الكناية تحتاج إلى نية الشخص يرجع إليها. وأن تستفت قلبك وين افتوك وين افتوك، هل يجوز إعطاء الزكاة من خارج بلده؟ والثاني هل يجوز نعطي الزكاة لشخص الذي ما يصلي؟ هذا سؤال طيب. أولا بالنسبة لخارج البلد يجوز، لكن الأولى نص الفقه على أنها تعطى لأهل البلد، الأقربون أولى بالمعروف، يعني أنت تبدأ بمن حولك فتعطيهم، ثم إذا زاد تنتقل إلى ماذا؟ إلى من بعد، إلا أن يكون لك أقارب أو تعرف ناس فيه حاجة شديدة. نعم، ولكن لو دفعتها لمن هم خارج البلد أديت الزكاة، ولكنك أخذت بالمفضول وتركت الأفضل. أما هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى من لا يصلي؟ فمن العلماء من يرى أن الذي لا يصلي كافر، فكيف تدفع الزكاة إلى رجل كافر؟ وعلى قول الذين يقولون بأنه غير كافر تدفع له الصلاة تدفع له الزكاة، لكن على قول هؤلاء وقول هؤلاء أنت متردد ومحتار بين قول الذين يكفرون وبين قول الذين لا يكفرون، والذين لا يكفرون أيضا يرون في هذا يفرقون أيضا بين أولا هذا الذي تكلم عنه هذا الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، أما الذي ينكره هذا هذا كافر بإجماع المسلمين لا يجوز أن يعطى. إذن لولا يا أخي أن تعطي الزكاة لمن يصلي، وإن أردت أن تعطي فلا شرطا حتى تكون ارشدته إلى الهدى. ولذلك العلماء نصوا على أن العاصي بسفره لا يقصر الصلاة، جمهور العلماء عدا الحنفية قالوا المسافر سفر من يسافر ليقطع الطريق أو ليعتدي أو ليسرق، قالوا هذا لا يقصر الصلاة. لماذا؟ قالوا لأننا نعيره على المعصية، قصر الصلاة يعني نوفر له الوقت فيتمكن من الوصول إلى جريمته قبل الوقت، فكيف يقصر الصلاة؟ الجمهور يقولون، الحنفية يقولون الأدلة عامة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تحصروا من الصلاة، لم يفرق بين عاصم وغيره. ولكن قول الجمهور له ملحظ جيد، والإنسان دائما ينبغي أن يلاحظ ماذا أهداف وحكم الشريعة، يعني لا بد أن نعرف الحكم منوطا بعلته، فالعلة التي ذكرها جمهور العلماء وجيهة ومقبولة. إذا أنت لماذا ما في ما نقول يا أخي أنت لا تصلي، فأنت لماذا لا تصلي حتى أدفع إليك الزكاة حتى نعينك؟ هذه فرصة لك لأنك تدعوه. دائما الإنسان يشتغل في حالة الضعف، يعني أنت إذا جيت المريض من خير الأمور تنصح وتوجهه. ولذلك مر بنا ونحن ندرس في كتاب الجنائز أنه يختار للمريض الذي على فراش الموت أرفق الناس به وأتقاهم وأطلعهم وأكثرهم معرفة بنفسيته. لماذا؟ ليؤثر عليه بالاستقامة، ليستقيم في آخر حياته فيكسب خيرا، والذي يوجه أيضا يوجه. إذا لم تستغل هذه الفرصة فانصحه، تكون أولا موعظة من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وفي نفس الوقت لعل الله أن يهديه على يديك وتحذره من أمر الصلاة. أيها الأخوة أمر الصلاة خطير، هذا ليس بسهل، بعض الناس يتساهل إذا ترك الصلاة أنه ترك أكلا أو نحو، لا، أمر الصلاة خطير أيها الأخوة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكيف يكون لمسلما يترك الصلاة؟ هذا أمر يعني صعب جدا. الأخ يقول هل من مواطن رفع اليدين في الدعاء ما يلي بين الأذان والإقامة؟ الجواب لا، عند الفطر في رمضان لا، عند وضع الميت في القبر بعد وضع الميت في القبر والانتهاء إذا أردت أن تدعو نعم، ليس عند وضعه إذا وضعت وانتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله سبحانه وتعالى بالحق العلاج الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين أما بعد. فقد رأينا أيها الإخوة بأن الزكاة إنما جاءت مواساة للفقراء وسدا لعوزهم وقضاء لحوائجهم، وهي كذلك بالنسبة للغني تطهير لنفسه وتطهير لماله عن الشح، وأيضا غرس العطاء والبذل في نفسه وبعده عن الشح والبخل، وهي من جانب الطرفين كما هو معلوم تترتب عليها المودة والمحبة، وتقيم جسرا يربط بين الأغنياء والفقراء، وهذا ما جاءت به هذه الشريعة الإسلامية بأن يكون أبناؤها جميعا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر وحمى. ولذلك كانت الزكاة من أعظم الأمور التي يترتب عليها إقامة الروابط الوثيقة بين أبناء المجتمع غنيهم وفقيرهم، وهما يعرف بالتكافل الاجتماعي الذي اختصت به هذه الشريعة الإسلامية.